بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله معاشر طلبة العلم في مجلس جديد نعقده في التعليق على هذا الكتاب المبارك، رسالة الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وقد عرفنا في المجلس السابق موضوع هذه الرسالة المباركة، رسالة مباركة مهمة لكل مسلم ومسلمة ولكل طالب علم وطالبة علم، رسالة تتحدث عن المشكلة التي يصعب أن ننفك عنها وتحاول أن تسددنا إلى طريق حلها، وهي مشكلة المعاصي والذنوب، آفة المعاصي والذنوب التي يبتلى بها الإنسان ويقع في شباكها، وبعضنا يصل إلى إدمان في كثير من جوانبها. يحاول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن يقدم علاجا لهذه الظاهرة، لهذه الإشكالية، من خلال هذه الرسالة المباركة. عرفنا أن هذه الرسالة هي سؤال، أصلها سؤال وجه إلى ابن القيم من شخص عنده إدمان على معصية من المعاصي، ويخاف أن هذه المعصية إن بقي مدمنا عليها أن توبق دينه ودنياه وأن يكون فيها خسار الدنيا والآخرة. فقال: يا إمام، أريد منك حلا، أريد علاجا، أريد أن تساعدني للخلاص من هذه المعضلة، من هذه الإشكالية. وكم من شخص منا غارق في أوحال ذنوبه ومعاصيه، كم من شخص منا مكبل ولكنه صامت، يخشى أن يبوح بذنبه، يخشى أن يبوح بمصيبته التي ابتلي بها. وأعظم المصائب أحباب الكرام في هذه الحياة هي مصيبة البعد عن الله سبحانه وتعالى. لن تبتلى عبد الله ولن تبتلى أمة الله سبحانه وتعالى بمصيبة أعظم من مصيبة ماذا؟ أن تكون بعيدا عن الله، وأن يكون قلبك محروما من الأنس بالله. وهذه المصيبة، مصيبة البعد عن الله وحرمة الأنس بالله، سببها المعاصي التي أنت مصر عليها، سببها المعاصي التي تجاهر فيها ربك ليلا ونهارا في خلواتك وفي جلواتك ولا ترعوي عنها. لربما تستخفي من الناس لكنك لا تستخفي من الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم أن يستحى منه. تأتي هذه الرسالة المباركة لتقدم العلاج لكل شخص باحث عن الشفاء، لذلك اسمها الداء والدواء، واسمها أيضا ماذا في بعض النسخ؟ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فنحن وإياكم نبحث عن علاج لمشكلة المعاصي والذنوب، نبحث عن دواء لقلوبنا. ويسعى ابن القيم من خلال تتبعه لنصوص الكتاب والسنة أن يوضح معالم هذا الدواء وأن يكشفه لنا، لعلنا نأتسي بخطوات الأئمة ونبدأ من الآن في رحلة الاستشفاء، ونبدأ من الآن في رحلة الاستشفاء. بدأ ابن القيم رسالته المباركة ببيان ماذا؟ ببيان الدواء الأساسي لهذه الأمراض. فأخبرك: يا من تبحث عن شفاء قلبك، يا من تبحث عن العودة إلى الله سبحانه وتعالى، يا من تبحث عن الانفكاك من الذنوب والمعاصي وتبحث عن درب الخلاص، يا من وقعت في مصيدة الإباحية أو النظر إلى النساء أو الأكل الحرام أو مجالسة أهل السوء، أي معصية أنت مصر عليها، يا من وقعت في المعصية وتريد النجاة، أساس علاجك في الأدوية الشرعية. والأدوية الشرعية أساسها وجلها في أين؟ في القرآن. لذلك نجد ابن القيم في مطلع هذه الرسالة اهتم ببيان الأدوية الشرعية، لأن العلاج فيها. تريد الخلاص من المعاصي عليك بالقرآن، تريد الخلاص من المعاصي عليك بالذكر، تريد الخلاص من المعاصي عليك بالدعاء. ولذلك، لأن هذه الأسلحة الثلاث للمؤمن للنجاة من أوحال الذنوب والمعاصي، اهتم ابن القيم ببيان كيف تستعمل هذه الأسلحة وهذه الأدوية بالشكل الصحيح. لأن كثيرا من الناس ربما يقول: أنا يا شيخ أقرأ القرآن ولكنني لا أستشفى به. لربما يقول: أنا أذكر الله وأدعو الله أن يخلصني من المعصية لكنني لا أجد الشفاء. أقول هل استعملت أخي الكريم يا رعاك الله، وهل استعملت أختي الكريمة رعاك الله هذا الدواء بالشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة؟ فابن القيم أراد أن يبين أن أكثر الناس يدعي أنه يقرأ القرآن وأنه يتوب وأنه يدعو الله عز وجل بالشفاء ولا يصلح معه ولا ينجع معه هذا الدعاء، ويكون السبب حقيقة ليس في القرآن، إياك أن تشك في ذلك. السبب في طريقة استشفائك بالقرآن، طريقة علاجك بالذكر، طريقة علاجك بالدعاء. ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن القرآن والذكر والأدعية، هذه الأدوية الشرعية هناك شروط للاستشفاء بها، أليس كذلك؟ قلنا الشرط الأول ما هو؟ من يذكرنا؟ يا شيخ، قبول المحل، أن يكون المحل الذي تقرأ عليه القرآن أو المحل الذي تدعو الله سبحانه وتعالى له أو تذكر الله عليه، أن يكون هذا المحل يقبل ماذا؟ هذا الدواء الشرعي. طب قلنا ما هي الأسباب التي تجعل المحل لا يقبل الدواء الشرعي؟ أيوة شيء، أن يكون المحل نبت من حرام فلا يقبل الدواء الشرعي. أيضا أن تكون هذه الآلة التي ابتلاك الله بداء فيها أو مرض فيها أنت تستعملها في الحرام أيضا. نعم، عدم استعمال الأدعية المناسبة أو الآيات المناسبة لدائك. فقلنا هل يصلح إنسان مريض بمعاصي وذنوب أن يقرأ آيات تتكلم عن أو الطلاق مرتان فإمساكه بمعروف أو تسريع بإحسان؟ نعم، القرآن هو كله بركة بالتأكيد، لكن أيضا عليك أن تحسن اختيار الآية المناسبة، الشيء المناسب. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن لكل شيء دعاء. ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. لو أن شخصا قال في الركوع سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، ولقى الشيخ ما هو ذكر ودعاء، نقول نعم لكن ليس هو المناسب، ليس هو المناسب وإن كان ذكرا ودعاء طيبا، لكن سبحان ربي الأعلى تناسب الركوع وسبحان ربي الأعلى تناسب السجود وهكذا. فطلب الدعاء المناسب والآية المناسبة لطبيعة الداء مهمة جدا حتى يحصل الشفاء. إذن السبب الأول أو الشرط الأول من شروط الاستشفاء بالقرآن ظاهرا وباطنا هو ماذا؟ قبول المحل. وعرفنا ما هي الأسباب التي تسبب عدم قبول المحل الاستجابة للقرآن أو الدعاء. طيب السبب الثاني أو الشرط الثاني من شروط الاستشفاء بالقرآن ظاهرا وباطنا، أحسنت، حجم الثقة العالية منك بالدواء. كلما كنت أيها القارئ وأيها الراقي واثق بنجاعة الدواء كلما حصل الشفاء أقرب بإذن الله، وكلما كانت عقيدتك مزعزعة في أن القرآن شفاء ودواء أو تقرأ مع ضعف اليقين فهذا أصلا هو سبب ماذا؟ تأخر الشفاء. فإذا ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، وهو أنه لا بد من وجود ماذا؟ لا بد من وجود ثقة منك بنجاعة الدواء حتى يكون ذلك مرتبا للشفاء بإذن الله. أيضا السبب الثالث أو الشرط الثالث من شروط الاستشفاء بالقرآن ظاهرا وباطنا، نعم نعم، هذا من آدابه، هذا من آدابه، لكن من الشروط الابتعاد، قلنا عن الموانع، عن موانع الاستجابة عموما، ومنها الأكل الحرام عموما، ومنها أكل الحرام عموما ورين الذنوب والمعاصي وما شابه ذلك. فمثل هذه الأمور قد تحرم الإنسان من ماذا؟ من بركة استشفائه بكتاب ربه سبحانه وتعالى. إذن باختصار حتى ينفع الداء لعلاج الدواء، أولا عليك أن تثق بالدواء، ثانيا عليك أن تتخلص من موانع الدواء بقدر المستطاع، ثالثا احرص أن يكون الدواء مناسبا للمحل، أن يكون الدواء والآية التي تختارها أو الدعاء الذي تختاره أو الذكر الذي تختاره مناسبا للمحل. ثم بعد ذلك شرع ابن القيم في ذكر يعني ملحقات في آداب الدعاء، نقرأها إن شاء الله اليوم بإذن الله. بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل، شروط الدعاء المستجاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. شوف هذا الكلام الجميل بإذن القيم، يقول الدعاء والتعوذ والقرآن هو بمنزلة ماذا؟ سلاح المؤمن. قال هو بمنزلة سلاحك أيها المؤمن. طيب، قال: والسلاح بضاربه لا بحده فقط. جميل. والسلاح، هل السلاح ينجح بمجرد أنه سلاح، ولا لابد أن تكون اليد التي تحمله يد قوية؟ ما رأيكم؟ هل السلاح ينتج يعني خاصة الأسلحة القديمة، أسلحة اليوم كما يقولون انتصر فيها الجبناء، لكن الأسلحة القديمة اللي هي السيف والترس وما شابه ذلك حتى تستطيع أن تنتصر تحتاج إلى ساعد قوي. لذلك قال ماذا؟ والسلاح بضاربه لا بحده فقط. ماذا يريد أن يقول؟ يعني هو تأكيد للفكرة السابقة. نحن قلنا أن القرآن والأدعية والأذكار شفاء، صحيح؟ وقال وهي أسلحة بها يطلب الشفاء، لكن هذا السلاح وهو القرآن والسنة والأدعية والأذكار، هذا هل هو فقط بذاته يجلب الشفاء أم لا بد من قوة الضارب، قوة القارئ، قوة الداعي؟ لا بد كما قلنا من قوة قلب القارئ والداعي. لذلك قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح إنما يكون بضاربه، يعني لا بد من يد قوية تضرب به، وإلا حتى لو كان من أقوى الأسلحة إذا اليد ضعيفة لن ينتج. كذلك القرآن هو أقوى سلاح لشفاء المؤمن، لكن إذا الذي يقرأ ضعيف ما عنده اعتقاد به قوي لن ينتج، مع أنه معاك أقوى أسلحة الذكر. فينتبه الإنسان لهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا أفت به، والساعد ساعد قويا، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. هذه هي الشروط الثلاث لاستجابة الدعاء التي ذكرناها: أن يكون السلاح تاما، ويقصد هنا بالسلاح التام أن تختار الآيات المناسبة والأدعية المناسبة لطبيعة مرضك، هكذا يكون السلاح تاما. وقال والساعد ساعد القوي، يعني قوة القارئ وقوة اعتقاده أن القرآن فيه شفاء. ثالثا والمانع مفقود، من ماذا؟ من أكل الحرام وما شابه ذلك. هذه إخواني أمور مهمة جدا، هذا من أوجب العلوم التي يجب على الناس أن يتعلموها اليوم. لما أعطيك شروط استجابة الدعاء أو شروط الانتفاع بالدعاء، هذا حقيقة من أوجب الأمور التي عليك أن تتعلمها. والله إن هذا الكلام أفيد لك من الطعام والشراب، وأفيد لك من متابعة الجوال، وأفيد لك من أن تجلس مع الناس في القيل والقال، أن تعرف كيف تستخدم كلام ربك لتستشفي به، أن تعرف كيف تستخدم الدعاء لتستشفي به. هذه حياتك هنا، نجاتك هنا. تجد الناس يعني يحبون أن يعرفوا تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا يغيب عنهم شيء، ثم لما تأتي تقول له ما شروط الشفاء بالقرآن، لا يعرف ذلك. هذا حقيقة مما يبكى عليه ويحزن عليه، أن تجد الإنسان بلغ من الكبر عتيا وهو لا يعرف كيف يوظف كتاب ربه ليشفي ظاهره وباطنه. هذا قمة الحرمان والعياذ بالله. أنت مسلم، عندك أقوى الأدعية وأقوى الآيات وأقوى الأدوية التي تستشفي بها، وأنت جاهل في طريقة التطبب، وأنت جاهل في طريقة التطبب، مع أنها والله لم تأخذ منكم دقائق حتى تجلسوا مجلس علم لتفهموا، ثم بعد ذلك تنطلقوا إلى حيز التطبيق. نعم. قال رحمه الله: ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. نعم. فإن كان يعني فما تختل شرط من هذه الشروط الثلاثة اختل التأثير، فيصبح القرآن غير مؤثر أو الدعاء غير مؤثر غير منتج. نعم. قال: فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. قال: فصل الدعاء والقدر. نعم. قال رحمه الله هذا تعالى فصل استطرادي أراد أن يبين فيه رحمة الله عليه بعض الشبهات التي تعرض عند الناس في فائدة الدعاء. إن كثير من الناس بيقول لك ماذا سأستفيد من الدعاء، بعض الناس عنده شك في قوة هذا الدواء، يقول لك يا شيخ هل فعلا الدعاء يغير الأقدار؟ لو أن الله أراد أن يجعلني من أهل المعاصي والذنوب هل الدعاء سيمنع ذلك؟ فكثير من الناس عندهم شكوك في قدرة الدعاء أو الذكر أو القرآن على الإنتاجية، على تحقيق العصمة، على الحماية والوقاية. فهنا ابن القيم أراد أن يعقد فصلا يبين فيه أن الدعاء والذكر والقرآن بالتأكيد سبب من أسباب الشفاء ظاهرا وباطنا. تمام. للأسف بعض المعتقدات الخاطئة سيأتي معنا بيانها هي التي تزرع في الإنسان عدم إنتاجية الدعاء. سيبين لك ابن القيم بعض المعتقدات الخاطئة التي أورثت كثيرا من الناس يأسا من الدعاء واعتقادا أن الدعاء غير مؤثر أو غير منتج. فيقول لك احذر من هذه العقائد، إياك أنك تعتقدها، لأنك إذا اعتقدتها خلص لن تقرأ القرآن بنية الشفاء، لن تدعو الله بنية الشفاء، لأن هذا السبب وهو الأدعية الشرعية ما عاد لديك اعتقاد في سببيتها. فهنا إذن ابن القيم يريد أن يكرس قضية معينة يجب جميعا أن تؤمنوا بها: الدعاء والقرآن والذكر سبب شرعي من أسباب الشفاء، وقادر على أن يغير الأقدار بالطريقة التي بيناها في المجلس السابق، فإياك أن تشك في هذه الجزئية، لأنك مدى شكيت في هذه الجزئية خلاص ما عاد قلبك يحضر معك في الدعاء لأنك لا تعتقد سببيته. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. إذن هذه الشبهة قديمة، أن كثير من الناس ماذا يقولون؟ إذا كان الله قدر علي أن أقع في هذه المعصية أو سأبتلى ببلاء في الظاهر، خلص سأبتلى ما دام قد قدر، فالدعاء لن ينفع. وإذا كان لم يقدر أن أقع في هذه المعصية أو أبتلى بهذا البلاء فلن أقع، والدعاء إذن وجوده لا قيمة له، القضية فقط قدر. بعض الناس هكذا يقول، صح؟ يقول القضية فقط إيش؟ قدر. إذا قدر لي معصية سأفعلها، وإذا لم تقدر لن أفعل، بالتالي لا حاجة لي لأن أستثمر الدعاء في علاج نفسي من الذنوب والمعاصي أو في علاج نفسي من الأمراض أو ما شابه ذلك. فبماذا سنجيب عن هذه الشبهة؟ قال رحمه الله: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. إذن هذه الطائفة الأولى، هناك أناس من الجهال قالوا إيه والله هذا الكلام صحيح، إذن الدعاء لا فائدة منه ولا يغير قدرا، إذا ماذا نفعل؟ قالوا نترك الدعاء. وجدوا هذه أسهل الطرق، ماذا قالوا؟ نترك الدعاء لأن الدعاء غير مؤثر في الأقدار، وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وأتوا بقول الله يقول به أحد من سلف الأمة رضوان الله عليهم، قول بدعي. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. نعم. فهنا كيف نرد على هؤلاء؟ لو جاءك شخص وقال لك ما الفائدة من الدعاء ما دام كل شيء بقدر؟ ابن القيم يقول، الذي يقول هذا الكلام هو أصلا متناقض في حياته. ليه؟ أنك ستقول له ممتاز، إذا أنت ترى أنه لا فائدة من الدعاء لأن كل شيء بقدر، إذن أيضا لا فائدة من تناول الطعام لتشبع، لأن الله إذا قدر عليك الشبع ستشبع، أكلت أو لم تأكل، وإذا كان الله قد قدر لك أن ترتوي سترتوي، شربت أو لم تشرب، إذن اضطرد. ولو قدر الله لك الولد ستأتي بولد، تزوجت أو لم تتزوج، وهل هذا يقول هو عاقل؟ هل هناك عاقل يقول إذا قدر الله لي الولد إذا لا داعي للنكاح، سيأتيني الولد تزوجت أو لم أتزوج؟ في عاقل يقول هذا؟ لا، قال إذا كنت أنت لا تقول بهذا في الزواج والشبع، إذن فلا تقول هذا أيضا في قضية الدعاء، ما دام الله جعل هناك أسبابا وجعل هذا العالم يقوم على أسباب ومسببات، فأنت عليك أن تباشر الأسباب وتنتظر المسببات. فكما أنك تأكل لتشبع، وتشرب الماء لترتوي، وتتزوج حتى تأتي بالولد، إذن نفس الشيء، تدعو ليستجاب لك. ما دامت هذه أسباب، إذن الدعاء أيضا أسباب. أنت بتعرفوا أن المشكلة؟ المشكلة هي أن الناس يؤمنون بالأسباب الحسية ويضعف إيمانهم بالأسباب الإيش؟ الشرعية. هذا حال أكثرنا. السبب الحسي، أنا معتقد فعلا أن الطعام سبب في ماذا؟ في الشبع. معتقد تماما أن شرب الماء سبب في ماذا؟ في الري. لكنني غير معتقد تماما أن الدعاء سبب في ماذا؟ في الشفاء. أو غير معتقد أن القرآن سبب في ماذا؟ في حماية من أمراض القلوب وما شابه ذلك. فأكثر الناس يؤمن بالأسباب الحسية ويضعف إيمانه بالأسباب الشرعية، ومن هنا دخلت الآفة على أكثر الناس. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ. نعم. وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزويج والتسري وهلم جرى. ولا يقول هذا عاقل، لا أقول هذا عاقل. نعم. قال: فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض. هؤلاء جماعة آخرون، إذن أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ قالوا لا ندعو أصلا. ليه؟ قالوا لا فائدة من الدعاء لأن الأقدار مكتوبة. بماذا نجيب عن هذه الشبهة؟ نقول يلزمك أن تطرد في كل حياتك، ما دام أنت تؤمن أنه ما في داعي لمباشرة الأسباب، إذن عليك أن تفعل ذلك بالطعام والشراب وسائر الأمور، وأنت لا تفعل هذا في الطعام والشراب، إذن أنت تناقضت في تعاملك مع موضوع الأسباب. الطائفة الثانية قالت الدعاء غير مؤثر لكنه مطلوب منا، فنفعله فقط على وجه التعبد، وإن كان اعتقادنا أنه لا يغير قدر. هذا قول طائفة أخرى ماذا قالت؟ الدعاء غير مؤثر أيضا في اعتقادهم، لكن هل تفعلونه؟ قالوا نعم، نحن ندعو الله تعبدا فقط، وإلا فهل له تأثير في الأقدار؟ قالوا لا نعتقد له تأثيرا في الأقدار. لذلك إيش قال؟ وتكايس بعضهم. شو تكايس بعضهم؟ يعني تشاطروا، تشاطر بعضهم، يعني قال لك يعني لا إحنا ما ندعو، بس ندعو باب التعبد، لكننا لا نعتقد أن الدعاء مؤثر. وهذا قول بدعي، وهذه الأقوال أغلبها يعني كما قلنا نشأت من طرائق من؟ من طرائق أهل التصوف الذين ينفون الأسباب، ومن طرائق الأشاعرة والماتريدية الذين ينفون وجود السببية في نظام الحياة الدنيا. وهذه من أكبر الأخطاء العقدية التي وجدت في الفكر الأشعري والماتريدي، من أكبر الأخطاء العقدية نفي قضية الأسباب في نظام العالم، واعتقاد أن الشيء لا يأتي عن طريق الأسباب. هذه كارثة، كارثة. لكن سبحان الله هم يحاولون أن يتملصوا منها بتخريجات ليرقعوا هذه العقيدة الفاسدة، وإلا فهي كارثة لمن اعتقدها. الحياة كلها تقوم على نظام ماذا؟ السببية. علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا، أليس كل هذا قائم على نظام السببية؟ كل الحياة قائمة على نظام السببية. هكذا خلق الله الكون. فنفيك السببية كارثة في الاعتقاد، بل حتى كارثة في الفكر العقلاني. لذلك أكثر الملحدين إذا أرادوا أن يعني يواجهوا بعض الإسلاميين يدخلون عليهم من هذا الباب، ما بأنكم تنكرون ماذا؟ السببية. لكن هذا لا يأتي على عقيدة أهل السنة والجماعة، أما الذي ينكرها هو الذي يتحمل شأنه في هذه القضية. نعم. قال رحمه الله: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. قالوا من غير أن يكون له تأثير في المطلوب، يعني الدعاء غير منتج، وهذا والعياذ بالله كلام فاسد. نعم. قال: ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. نعم. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق، يعني دعوت ولا سكت من حيث الواقع فالدعاء غير منتج، وهؤلاء يعني كالأوائل، لكن الفرق بينهم هؤلاء أخف حالا، قالوا ندعو بس ندعو تعبدا ليس أكثر. نعم. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة. هذا هو قول الأشاعرة بالضبط، أنهم يجعلونها ماذا؟ الدعاء وسائر الأسباب، يعني يجعلون تناول الطعام علامة على الشبع وليس سببا في الشبع. راح تقول لي كيف؟ أقول لك اسألهم، هم يقولون أن الطعام علامة وأمارة للشبع عنده يحصل وليس سببا في ذلك، وهذا كلام يخالف ما يقوله العقلاء، هذا كلام يخالف ما يقوله العقلاء. يعني أنت إذا أكلت فالله جعل أكلك علامة، علامة فقط على أنه سيحصل الشبع بعدهم. أنت إذا شربت الماء فالله جعل شرب الماء علامة على أنه سيحصل لك الري. أنت إذا تزوجت نكاحك ووطئك علامة فقط من الله على أنه سيخلق لك الولد. وأما هل الجماع أو الوطء هو سبب؟ قالوا لا. هل أكل الطعام سبب في الشبع؟ قالوا لا. وهذا أظن أنه لا يقبله عاقل، تمام؟ وهذا لا أظن أن عاقلا يقبله بهذا النظر. نعم. قال رحمه الله: فبنوا على هذا نفس الفكرة، بما أن الطعام والشراب علامة فكذلك الدعاء علامة، لأن الله سيعطيك حاجتك وليس هو سبب في حصول حاجتك، ماشوا على نفس المنوال. نعم. قال رحمه الله: فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت. لاحظ ماذا قال؟ كان ذلك علامة وأمارة على أن الله سيقضي له حاجة، وأما الدعاء نفسه فليس سببا. وهذه كما قلنا من أكثر العقائد فسادا. لذلك قلنا أحبابي لماذا تعلم العقيدة مهم؟ بعض الناس يظن أن الخلاف العقدي تعلمه والدخول فيه يوغر الصدور. هو أنا أعرف أنه أحيانا وكثيرا يوغر الصدور، لكن بعض الجزئيات خطيرة، يعني بعض الجزئيات إذا اعتقدتها في العقائد على عقائد فاسدة خطيرة. تخيل أنك لا تؤمن بقانون السببية، تخيل أنك لا تؤمن بالسببية، إذا لا فائدة لا من قراءة قرآن ولا شيء، لأنها علامات وأمارات وطلب ثواب. لكن قلبيا أنا مهزوم من الداخل، لأنني أنا أقرأ القرآن ولا أعتقد سببيته، أذكر الله ولا أعتقد السببية، أدعو الله ولا أعتقد السببية. أنت هنا أضعفت القيمة الإيمانية في حياتي، أضعفت القرآن، أضعفت الدعاء، ما عدت أشعر أن الدعاء هو صاحب المفعول، وإنما هو مجرد إيش؟ علامة وأمارة. وهذا حقيقة يضعف الإيمان. فبالتالي تعلم العقائد مهم وصيانة العقائد مهم، حتى يحمي الإنسان نفسه من هذه الدواخل ومن هذه الخطرات الرديئة. نعم. قال رحمه الله: وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب. نعم. لأنها أسباب. يعني هو قانون عام عندهم، قانون عام في الفكر الأشعري، أن الطاعة ليس سببا في الثواب، إذا فعلت الطاعة فهي علامة على حصول الثواب. كل شيء نحن نسميه سبب، هم شو بيسموه؟ علام. بس هي هاي الفكرة، إحنا منقول يا عم هاي أسباب، كيف الطاعة ليس سببا في الثواب؟ قالوا: لا يوجد قانون سببية، لغوا قانون السببية تماما، سواء في الأشياء الحسية أو في الأشياء المعنوية، وقالوا كله ماذا؟ علامات وأمارات. ابن القيم يريد أن يخبرك إياك أن تعتقد هذه العقيدة فيفسد عليك قلبك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سبب للبتة. شايف حلقة؟ يعني الكسر، إذا أنا رميت حجر على زجاجة فانكسرت الزجاجة، هل نقول رمي الحجر سبب في الانكسار عند الفكر الأشعري؟ لا. وليش؟ رميك الحجر علامة على وقوع الانكسار. هذا إخواني هذا كلام لا يصلح. يعني حتى أنت أحيانا بعض الأشياء قد تضحك عليك المخالفين كفار، يقول لك يعني ليس رمي الحجر هو سبب في الانكسار، لا، هو مجرد علامة، والانكسار خلقه الله عندما رميت فقط. يعني مثل هذه الأمور ينبغي أن ينتبه لها الإنسان حتى لا يقع في شيء كما يقول يضحك من العقلاء. نعم. قال رحمه الله: ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي، وخالفوا بذلك الحس والعقل. شو إيش قال ابن القيم؟ وخالفوا بذلك، يعني هذه القاعدة خالفتم بها الحس المشاهد أن الشبع هو سببه الطعام، يعني وخالفت العقل ما يقوله العقلاء في هذه القاعدة، فهذا الكلام هو مخالف للحس والعقل والنص من جميع الجهات. نعم. قال رحمه الله: وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف، حس وعقل وشرع وفطرة كله خلاف هذه العقيدة. نعم. قال: وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. إيه والله، بل أضحكوا عليهم العقلاء، كلام دقيق من ابن القيم، بل أضحكوا عليهم العقلاء بمثل هذه العقائد الفاسدة. نعم. قال رحمه الله: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب. الآن ابن القيم سيقدم إجابة أهل السنة والجماعة، كيف الدعاء مؤثر في القدر، كيف الدعاء مؤثر في القدر، سيقدم إجابة أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه. وماذا يعني أنها هنا قسما ثالثا؟ هنا برجعك على أول كلمة في هذا الفصل، هو السؤال ما هو؟ نرجع على أول كلمة في الفصل، وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، طيب، وإن لم يكن قد قدر لم يقع. فالسائل جعل الأمر بين صورتين، إن كان قد قدر سيقع، وإن كان لم يقدر لن يقع. فهنا في هذا الفصل يأتي ابن القيم فيقول: لا، هناك سبب، هناك تقسيم ثلاثي وليس ثنائي، ليست القضية قدر أو لم يقدر وتسكت. قال: بل هنا ارجع اقرأ. قال: والصواب أن القسمة ليست ثنائية كما جاء في مطلع السؤال، لا، القسمة ثلاثية، وها هنا قسم ثالث، ما هو؟ نعم. قال: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء. نعم. فلم يقدر مجرد. يعني ماذا يريد أن يقول؟ كيف هذا قسم ثالث؟ من يخبرني؟ يعني من يفهم كلام ابن القيم هنا حتى يعطي الشيخ أحمد جائزة؟ كيف يعني كيف هذا قسم ثالث؟ وماذا يريد أن يقول ابن القيم؟ أريد شخص فهم ماذا يريد أن يقول ابن القيم. مين برافع يده؟ تفضل الشيخ. مش فهمتش. ايه القدر المعلق؟ ايش القدر المعلق؟ لا، هذا مش واحد يقول هيك، احنا بدنا انت اللي تقول. ها يلا تمام. شيخ، يعني هو كيف القسمة ثلاثية؟ هو يريد ان يقول هناك اشياء قدرها الله، هذا القسم الاول، اشياء يقدرها الله بدون ان تباشر انت اسبابها. ممكن هذا، ممكن اصحى من النوم الاقي 1000 دينار تحت الوسادة، هذا ممكن ان احصل شيئا من دون أسباب، فهذا أول نوع من أنواع القدر، قدر كتبه الله بدون سبب فهذا يقع. النوع الثاني الذي قال هنا: قدر كتبه الله بعد مباشرتك للسبب، يعني قدر الله أنك ستباشر السبب وبعده ستحصل على المسبب، فهذا هو النوع الثاني. إذن هناك قدر كتب الله لك أن تحصله بدون أسبابه، وهذا ممكن على الله لا يعجزه شيء، وهناك قدر كتب الله أنك ستحصله بعد إيش؟ مباشرتك للأسباب، تخرج تعمل فيأتيك المال، تأكل لتشبع، تشرب لترتوي. وهناك القسم الثالث الذي لم يكتب الله أن يحصل، سواء فعلت أو لم تفعل، قد تفعل السبب ولا تحصل النتيجة، أليس كذلك؟ فهذا معنى أن القسم الثلاثي، يقول ابن القيم: القسم الأول القدر الذي سيحصل بدون مباشرة السبب، القسم الثاني القدر الذي سيحصل بسبب مباشرتك للسبب، القسم الثالث هو الشيء الذي لن يحصل سواء باشرت السبب أو لم تباشره، لأن الله لم يقدر أن يكون. فهذه القسمة الثلاثية عندنا، فهمتم؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله في قوله، والصواب أنها هنا قسما ثالثا. فأنت بدك تفهم الأقسام الثلاث في تفكير أهل السنة والجماعة. نعم. قال: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب. هذا هو القسم الثالث، أن هناك أشياء قدرها الله لكن بسببها، أشياء قدرها الله لكن بناء على مباشرة السبب. ومن ذلك الدعاء، أن الله سبحانه أخبرنا في آيات وأحاديث كثيرة: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو سبحانه جعل الدعاء سببا لترتيب كثير من الإجابات عليه، بل كل دعاء صالح ستترتب عليه الإجابة بالطريقة التي يختارها الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن ولا يجوز أن تلغي سببية الدعاء في تحصيل الإجابات. نعم. قال رحمه الله: ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور. نعم. فهذا نوع من المقدورات، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يرفع عنك البلاء حتى تأتي بالسبب وهو الدعاء. ممكن ذلك؟ ممكن أن يقول: أنت مبتلى بمرض، مبتلى بمعصية، مبتلى بشيء من من البلايا، الله سبحانه وتعالى قد يرفعه عنك بدون أن تباشر سببا، وقد لا يرفعه عنك حتى تباشر السبب، وقد يكون هذا السبب ماذا؟ الدعاء. فهمتم هذه الفكرة في قضية أنه ليس كل المقدورات ستحصلها بدون أسبابها؟ صح، هناك مقدورات تأتيك بدون تعني ولا تعب ولا مباشرة أسباب، لكن هناك مقدورات لا تأتيك إلا بماذا؟ بمباشرة الأسباب، ويكون مباشرتك للسبب أيضا مقدرة عليك سابقا. لذلك قلنا: إذا رفعت يديك ودعوت احمد الله، مجرد أنك دعوت احمد الله، ليه؟ لأن الله إذا قدر مباشرتك للسبب فهذا يعني أنه يريد أن يقدر المسبب وهو نتيجة الدعاء. نعم. قال رحمه الله: ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء. نعم. وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. نعم. قال: الدعاء من أقوى الأسباب. قال رحمه الله: حرمه السائل الذي قسم القسم الثنائية، أن الشيء يا مقدور يا مش مقدور. بقول له: لا، الشيء المقدور على قسمين، هناك شيء مقدور بدون سببه وهناك شيء مقدور بسببه. فمن يقول أنه كل الأشياء المقدرة تحصل بدون أسبابها فهذا مبتدع. من يقول أن كل الأشياء المقدرة تحصل بدون مباشرة الأسباب فهذا ليس قول أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. نعم. كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. فهو أقوى حتى من الأسباب الحسية. الله يا أحباب الكرام، إن الدعاء لمن استوفى شروطه وآدابه أقوى من الأسباب الحسية، بشرط أن تكون موقنا بالله، وهذا شيء مجرب عند الأولياء والصالحين وأهل الخير، أن الدعاء يحصل من الإجابات ومن الشفاء للباطن والظاهر ما لا تحصله كثير من الأدوية الحسية التي يأتي بها الأطباء. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون. وكان أعظم جنده، يعني أعظم الجند هو الدعاء قبل العدة والعتاد. نعم. قال: وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. شوف عمر، شوف فقه عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الله إذا قدر لي أن أدعو إذن هو قدر أنه سيجيب، صحيح؟ المشكلة أنك لا ترفع يديك، هذه المشكلة. الذي عليك أن تخافه أن يحرمك الله من رفع اليدين، لأنه إذا كتب لك أن ترفع يديك إذن هو كتب لك أنه سيعطي. في الوقت الذي يشاء وبالشكل الذي يشاء. عليك أن تخاف من عدم الدعاء وليس أن تخاف من عدم الإجابة، هذه القاعدة. نعم. قال رضي الله عنه: فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. شوف الكلام، فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة معه. إذا ربنا ألهمك ووفقك أن تدعو، إذن هو يريد أن يعطيك، ولولا ذلك لما وفقك للدعاء. إذا الله أعطاك همة تقول يا رب في ساعات الليل، إذا أعطاك هذه الهمة فاعلم أنه يريد أن يعطيك، ولولا ذلك لما ألهمك مباشرة السبب. فدائما ارفع يديك، لا تستسلم، وكن واثقا أنه إذا وفقك لرفع اليدين إذن هو يريد أن يعطي بعطائه الواسع سبحانه. نعم. أخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. نعم، لو لم ترد أن تعطيني لما علمتني الطلب، لكن لما علمتني الطلب عرفت أنك تريد أن تعطيني. شوف ما أجمل هذا البيت، لما علمتني يا رب أن أطلب عرفت أنك تريد أن تعطيني. نعم. قال رحمه الله: فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. نعم، هذه هي خلاصة القاعدة التي نحن فيها، ضعوا تحتها خط: فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. فقط كن واثق بهذه القاعدة، كن واثقا بهذه القاعدة، فهي أصل عظيم من أصول الاستشفاء بالقرآن والدعاء. من ألهم قراءة القرآن بنية الاستشفاء، من ألهم الدعاء بنية الاستشفاء. طبعا هنا تركزوا، إحنا نتكلم عن أي استشفاء الآن؟ من المعاصي والذنوب، وإن كانت القاعدة عامة تشمل الباطن والظاهر، لكن هنا نحن نتكلم عن الشفاء من المعاصي والذنوب. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه جملة تفيد السبب والمسبب، الجملة الشرطية: ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، أليست شرط وجواب الشرط؟ إذن هي سبب ومسبب. نعم. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله، من لم يسأل الله يغضب عليه، الذي لا يدعو الله الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، الإنسان إذا بتطلب منه بزعل يقول لك: عم لا تطلب مني اطلب من غيري. لكن الله سبحانه وتعالى المعادلة عنده بالعكس، إذا لم تسأله وذهبت إلى غيره يغضب. الله يغضب إذا تركت سؤاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، الذي لا يتعود الالتجاء إلى الله في كل أموره يغضب الله عليه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أن الله لا إله إلا أنا الله. الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. هذا يعني أخذ من الإسرائيليات. نعم. وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. وهذه قاعدة ضعوا تحتها خط أيضا، هذه قاعدة عامة في قواعد السلوك إلى الله سبحانه. وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم، كل هذا دل على اختلاف أجناسها وألوانها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. يعني تريد الخير والتوفيق والسعادة، أجمع العقلاء على أنك لن تحصل ذلك إلا بطلب مرضات الله، ليس بالنصب ولا بالاحتيال ولا بسبل الحرام ولا بأي شيء مما لا يرضي. لن تنال الخير والسعادة والرضا إلا بسلوك ماذا؟ طلب مرضات الله عز وجل. في المقابل اقرأ. قال رحمه الله: وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شيء. وأضدادها يعني وأضداد التقرب إلى الله من ارتكاب المعاصي والذنوب من أكبر الأسباب التي تجلب إيش؟ الشر لحياتك. يعني الذي يجلب الخير لحياتك الطاعة وسلوك درب الاستقامة، والذي يجلب الشر والبؤس والكآبة لحياتك هو سلوك درب الفساد والمعاصي والأخلاق الردية. هذا شيء مجرب اتفق عليه ليس فقط أهل الإسلام بل كل العقلاء عبر التاريخ. نعم. قال رحمه الله: فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. جميل، يعني بعض الكلمات حقيقة تحفظ لابن القيم. قال: فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته. إذا أردت أن تستجلب النعم لحياتك، النعم الحسية والنعم المعنوية وأردت أن تدفع النقم البلايا الجسدية والمعنوية فلا تستجلب النعم ولا تستدفع النقم بمثل طاعة الله والالتزام بدرب الصالحين والالتزام بالخير ومجالس العلم وصلوات الجماعة وقيام الليل والتوبة والاستغفار. هذا هو مفتاح كل نجاح وكل سعادة في حياتك وتوفيق، به تستجلب النعم وتستدفع النقم. وإذا أردت أن تسلك درب العصاة والمذنبين وأردت أن تسلك درب أهل الغي والفساد فاعرف أنك فتحت باب الشر والكآبة على نفسك في هذه الحياة. نعم قد تقول طب يا شيخ أنا أرى أهل الله والمعاصي يمرحون ويضحكون ويستلذون. إخواني الذي استلذ هو الجسد لكن القلب ميت، الذي استلذت عندهم أجسادهم لكن قلوبهم ميتة، فالضنك والضيق هم لا يبوحون به لكن قلوبهم تبوح وأجسادهم تبوح. فإياك أن تغتر بما يفعله أهل الفساد والغي والغناء والفجور والخنا، تظن أنهم في لهوهم يمرحون، هم والله أجساد فقط وأما القلوب فميتة. أنت لا تنظر لأحدهم وهو يستيقظ من النوم حجم النكد والضيق في حياته، أنت لا تعرف أحدهم كيف عشرته مع زوجته في بيته، أنت لا تعرف حجم الظلمات في قلبه، أنت لا تعرف ذلك، أنت فقط ترى على السوشيال ميديا والتلفاز يضحك ويمرح مع النساء ويلهو مع المغنيين والفجار تظن أنه حصل السعادة وهو لم يحصل شيء، وإنما هو قلب منهدم لكنه جسد يتحرك فقط، هذه حاله والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشر. نعم. والمعلوم أيضا من قواعد السلوك إلى الله: وقد رتب الله حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة على ماذا؟ على العمل الصالح. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة جعلها الله معلقة على ماذا أحبابي؟ على عمل الصالحات. ما في تقول لي لا والله إذا مكتوب لي حياة طيبة راح أعيشها وإذا مش مكتوب لي ما راح أعيشها، العمل الصالح ما له علاقة. الله هو الذي يحدد نواميس الكون، الله هو الذي يحدد الأسباب، وجعل سبحانه العمل الصالح هو سبب حصول الخير في الدنيا والآخرة. امشي مع القواعد الإلهية بتستريح، وامشي على هواك تبقى مضنكا في الدنيا وفي الآخرة، ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. يعني أكثر من 1000 آية تدل على أن العمل الصالح سبب في حصول الخير. نعم. قال: فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. ألاحظوا كل هذه الآيات: انتقمنا منهم، اقطعوا أيديهما، قلنا لهم كونوا قردة. متى فعل الله ذلك؟ لما سلكوا درب الفساد وفعلوا الذنوب والمعاصي. ترتيب الجزاء: لما آسفونا انتقمنا، لما سرق اقطعوا يده، ايش قال في الآية الأولى؟ لما عتوا قلنا لهم. ها، وبديك ابن القيم تلاحظ قضية السبب والمسبب، قضية ارتباط الفساد بالعقاب وقضية ارتباط الثواب بالأعمال الصالحة في الآيات القرآنية. نعم. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه المغفرة وهذا الأجر العظيم هل هو مجانا مجرد قدر ولا فيه له أسباب؟ إن المسلمين والمؤمنين كل هذه الأسباب: الإسلام والإيمان والصدق والصدقة والحفظ الفرج والذكر، كل هذه العشر أشياء هي أسباب في حصول ماذا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلن تحصل على المغفرة ولا على الأجر العظيم مجانا، بل هناك أسباب الله أبرك أن تباشرها حتى تحصل المسببات والنتائج. نعم. قال: وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وتارة يأتي بلام التعليق كقوله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. وقوله تعالى: بما كنتم تعملون. بما قدمت، إذن في سبب، في سبب في حصول المصائب كما هناك سبب في حصول الخيرات. نعم. وقال تعالى: بما كنتم تكسبون. وقال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكقوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل إلى الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقوله. وتارة يأتي بفاء السببية كقوله تعالى: أي تقدير الآية كراهة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. طبعا هذا يقتضي أنك تعرف سياق الآية من أول، أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لهم بالقرآن حتى كراهية أن يقولوا: لماذا يا رب لم تنزل لنا القرآن أو كتابا كما أنزلت على الأمم السابقة؟ فأرسل الله له محمدا بالقرآن صلى الله عليه وسلم حتى لا يقولوا أنك تركتنا. نعم. قال: وتارة يأتي بفاء السببية كقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. وقوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقوله تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله تعالى. هنا هو ماذا يفعل؟ هو يستقرئ لك طريقة القرآن في بيان السببية. طبعا هذه شوية لها دخل في اللغة العربية، يعني هذه الأحرف كي ولام التعليل وإن والفاء كلها تدل على ماذا؟ على ربط سبب بمسبب، وكل هذه الآيات فيها ربط السبب المسبب. فمن استقرأ هذه الآيات وفهمها عرف أن الله وضع ناموسا وقاعدة في هذا الكون، أن الخيرات لها أسبابها وأن الشر له أسبابه. من يفعل الخير يجزى به، ومن يعمل الشر أيضا يجزى به. هذا مستقرأ في كتاب الله في أكثر من 1000 آية كما قال. نعم. قال رحمه الله: وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنها يسمى إن التعليلية، لماذا الله عز وجل أدخلهم الجنة؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هل دخلوا الجنة مجانا؟ لا، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فهذا هو سبب دخولهم الجنة. ما في إشي مجاني في قضايا الثواب والعقاب، هذا لا يحصل بالمجان. نعم. وقوله تعالى: في ضوء هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقوله في إيش؟ ماذا؟ قال: وقوله في ضوء هؤلاء، في ضد هؤلاء. أنت نسخة إيش عندك؟ الضحى؟ إيه. لا لا، وقوله في ضد هؤلاء، يعني الآن لما قال عن أهل الإيمان إيش قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وأما أهل الكفر ضدهم ماذا قال؟ إنهم كانوا إيش؟ قوم سوء، ضدهم، ضد الآية السابقة في مفهومها. نعم. قال تعالى: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نعم. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لو سألك سائل: ما السبب في إخراج يونس من بطن الحوت؟ أنه كان من المسبحين. إذن هو ليس خروجا مجانيا، كان في سبب. فلولا أنه كان من، والله أخبرنا بالسببية، تأتي أنت تقول ما في سبب؟ غريب هذا القول والله. نعم. قال رحمه الله: وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر. يعني هذه خلاصة استقراء للآيات. قال: وبالجملة، هذا الذي يهمك أنت الآن، وبالجملة يعني خلاصة الأمر أن القرآن صريح في أن الخير والشر يترتب على الأعمال، صح ولا لا؟ قاعدة عامة. نعم. قال رحمه الله: فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. بل الأحكام الكونية يقصد ما يحدث في الكون، تمام، من حركة الشمس والقمر وما يحدث، هي مبنية أيضا على ماذا؟ على أسباب. والأحكام الأمرية مثل الحدود، رجم الزاني، قطع يد السارق، أيضا هذا مبني على ماذا؟ على الأسباب. فإذا الأحكام الكونية يعني ما يجري في الكون من أحداث مرتبط بالأسباب، وكذلك الأحكام الأمرية وهي أوامر الله بالرجم والقطع وفعل كذا بفعل ومعاقبة، هذا كله أيضا مبني على ماذا؟ على أسباب. فالزاني متى يرجم؟ بسبب زنا. والسارق متى يقطع؟ بسبب سرقتي. فكل الأحكام كونية أو أمرية مبنية على قانون السببية. لاحظ ابن القيم قديش أخذ مساحة كبيرة في تقرير هذا القانون لوجود العقائد الفاسدة المنتشرة بين الناس التي تلغيه. فيقول لك عم أنت كيف تلغي قانون السببية والقرآن كله ترسيخ لقانون السببية؟ أنت تفسد بهذه العقيدة على الناس أديانهم وتلغي نصوص الكتاب والسنة وتعارضها بأهوائك وهو يا سيادك. نعم. قال رحمه الله: بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. نعم. ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع. لاحظ ابن القيم يقول لك انتبه يا أيها المسلم على هذه المسألة، مسألة السبب والمسبب، وأنت تقرأ القرآن في حياتك تأمل هذه القضية. وأنت تقرأ القرآن حاول أن تنظر في هذه القضية وفي حكمة الله في وضع ناموس الكون على قانون السببية. قال: إذا تأملت انتفعت غاية النفع وعرفت ما المطلوب منك، سواء في الدعاء، في قراءة القرآن، في الذكر، في ممارسة الأسباب، عرفت ما هو المطلوب حتى تحصل الإجابة والمسببات. نعم. قال رحمه الله: ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، كما فعل أهل التصوف وأهل الاعتقادات الخاطئة الذين اتكلوا على القدر وتركوا مباشرة الأسباب. نعم. قال: فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر. بل الفقيه كل الفقيه يعني الفقيه المتميز، هذه من عبارات التفخيم. قال: بل الفقيه كل الفقيه، إيش يعني؟ يعني الفقيه الابن أبوه، يعني الفقيه الممتاز الذي رزقه الله الفهم والحكمة. نعم. قال: الذي يرد القدر بالقدر. نعم. نعم. يدافع الأقدار بالأقدار. المرض قدر، كيف أدافعه؟ بالدواء. الجوع قدر، صحيح، كيف أدافعه؟ بتناول الطعام. البلاء قدر، كيف أدفعه؟ بالدعاء، وهكذا. فالفقيه يدفع القدر بالقدر، يباشر الأسباب، لأن الله جبل هذا الكون على أن الأسباب تنتج المسببات. فلا تستسلم للأقدار السيئة، هذا الذي يقصده، لا تستسلم للأقدار السيئة، للمعاصي، للذنوب، للعجز، للضعف، للكسل، للمرض، للبلاء. حاول أن تدفع القدر بالقدر، يعني باشر الأسباب التي وضعها الله في هذا الكون، فإن مباشرة الأسباب قانون في دفع المسببات. نعم. قال رحمه الله: ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن لإنسان أن يعيش إلا بذلك. يعني بل هكذا هي الحياة، شئت أو أبيت الحياة تقوم على مدافعة الأقدار بالأقدار. فأنت إذا جعت تنتظر حتى تموت ولا تقوم بمدافعة القدر؟ تقوم بمدافعة القدر فتأكل، يعني هي كذا الحياة. لكن أحيانا في الأمور التي نباشرها بكثرة نغفل عن هذا، خلاص، لأنها أصبحت تلقائية في حياتنا. لما تأتي للأمور الشرعية تكتشف كم أنت مقصر، أنت تأخذ بالأسباب الحسية وتقصر في الأسباب الشرعية، هذه هي مشكلتنا. الأسباب الحسية صارت نظام حياة، نمط حياة، فما عدنا نتأمل أننا فعلا ندفع القدر بالقدر. لكن لما نأتي للأمور الشرعية نكتشف العجز والضعف في هذا الباب عندنا. نعم. قال رحمه الله: فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساهون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. يعني فكما أنك تفعل هذا في الأمور الدنيوية. بس مباشر شغالة. أكمل أكمل أكمل شيخ أحمد. قال رحمه الله: فهذا وزان القدر المخوف. ولا يبطل بعضها بعضا، فهذه المسألة من أشرف المسائل. إيش يقول ابن القيم؟ هذه المسألة من أشرف المسائل. يعني أنت أيها المسلم إذا وصلت لقناعة إنه كما أنا إذا بجوع بأكل، وكما أنا إذا أريد الولد أتزوج، فكذلك إذا أريد الجنة بدي أعمل. يعني يريد أن يقول لك رب الدارين واحد، يعني رب الدنيا ورب الآخرة واحد، فنواميس الدنيا ونواميس الآخرة واحد أيضا. فكما أنك في الدنيا تبذل الأسباب لتحصل المسببات، تدرس في الجامعة لتحصل شهادة، تذهب تفتش عن عمل من أجل أتيك راتب، مش تفعل كذلك في الآخرة. تريد السعادة، عليك أن تأخذ بالأسباب التي وضعها الله. فمن اعتقد هذه العقيدة وجرى عليها سعيد كل السعادة. نعم. قال رحمه الله: فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. نعم. عرف ورع، يعني مش الهبة، الهمة فقط أن تعرف، أن تعرف وتعمل بناء على ضوئها. ما دمت آمنت بقانون السببية تؤمن به في الدنيا والآخرة وليس في الدنيا فقط. نعم. قال رحمه الله: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. نعم. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب تمام، عرفنا هذه القاعدة ثبتناها. قال بعد هذه القاعدة عليك أن تعرف قاعدتين تفصيليتين، بعد أن ثبتنا قانون السببية وأن الدنيا والآخرة كلها تقوم على هذا القانون بنص كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، بعد هذه القاعدة انطلق إلى قاعدتين تفصيليتين مطلوبة منك أن تفهمها. القاعدة الأولى ما هي؟ قال أن يعرف تفاصيل أسباب الشر قانون السببية. عليك أن تذهب لتتعلم الأسباب التي تأتي بالخير بتفاصيلها والأسباب التي تأتي بالشر بتفاصيلها، وهذا إنما يكون في مجالس العلم، فتعرف كل ما هو مراد لله أن يكون فتباشره لتحصل الخير، وما هو من مراد الله ألا يكون فتجتنبه حتى لا تأتي بالشر. فهمت؟ إذن آمنت بقانون السببية، بعد ذلك ماذا أفعل؟ علي أن أتعرف على تفاصيل أسباب الخير والشر. مش قلنا الخير له أسبابه؟ روح أتعلم أسباب الخير. الإيمان بضع وستون شعبة، صحيح؟ تعلم هذه الشعب لأن هي أسباب الخير، وفي المقابل هناك أسباب للشر. لما درسنا كتاب الكبائر في دورة مدار ماذا كان مرادنا؟ أن نتعرف على أسباب الشر من الكبائر والصغائر. فيقول بعد أن عرفت السببية عليك أن تعرف الأسباب الجالبة للخير لتأتسي بها وتحذو حذوها، والأسباب الجالبة للشر حتى لا تباشرها وتجتنبها. هذا مطلوب منك وبه تحصل سعادتك في الآخرة بإذن الله، بل في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم القديمة وحديثة. قال: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كثير بذلك على أكمل طبعا الوجود. هنا لاحظ هو كيف يعني بيّن لك طرق معرفتك لأسباب الخير والشر. أعد قراءة العبارة مرة أخرى. كيف يعرف الإنسان أسباب الخير والشر؟ هل هو فقط بقراءة القرآن والسنة؟ لا، جعل هناك مصادر أخرى من خلالها تعرف الأسباب الجالبة للخير والأسباب الجالبة للشر. اقرأها، شوف هذه الدقة. نعم. قال رحمه الله: وأن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده بما في العالم. قال بما شاهده في العالم، يعني أيضا النظر في قصص الأمم وقصص الناس الحاليين والماضين وماذا يحصل معهم أيضا تعرفك أسباب الخير والشر اللي هي تجارب الحياة. كم من إيش يقول لك اسمع من المشايخ ومن أهل السن، ليه؟ لأنه عندهم تجربة، صحيح؟ فيعرفوا أكثر منك أسباب الخير وأسباب الشر سواء في الأمور الدنيوية وحتى في الأمور الأخروية. قال فمشاهدتك في العالم وما جربته من نفسك ومن غيرك وما سمعته من أخبار الأمم قديما وحديثا أيضا كل هذا مخزون في تعرفك على أسباب الخير وعلى أسباب الشر. فباختصار معرفة أسباب الخير والشر ليس فقط من الكتاب والسنة كما يظن البعض، بل حتى ممكن أقرأ الشعر الجاهلي فأعرف، ممكن أقرأ في حياة الناس ووقائعهم فأعرف. فهناك مصادر كثيرة للتعرف على أسباب الخير والشر. نعم. قال رحمه الله: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كثير بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. نعم. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما. نعم. إذا نحن نعترف أن أكبر مصدر للتعرف على أسباب الخير والشر ما هو؟ الكتاب والسنة. نعم، التجارب وقراءة القصص والنظر في خبرات الرجال صغارا وكبارا يعطيك، لكن هو يقول لك في النهاية الحق أن أعظم مصدر للتعرف على أسباب الخير والشر هو تفحصك للكتاب والسنة والتدبر العميق فيهما. نعم. قال رحمه الله: حتى قال ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك نعم. تعاين ذلك عيانا. لذلك دائما نقول لطلاب العلم الاهتمام بحفظ القرآن. لا تقول لي والله أحفظ الأجرمية وأحفظ الفيد من مالك وأحفظ المتون وأنا لا أحفظ القرآن. القرآن إخوان مش فقط متن يحفظ للبركة. القرآن انظر ماذا يقول لك ابن القيم، يعرفك على أسباب كل خير وعلى أسباب كل شر لمن صرف عنايته إليه حفظا وفهما وتدبرا. فالقرآن دستور حياة وليس كتاب بركة أو متن على الرف تضعه في حياتك. القرآن أساس المسير إلى الله قبل كل العلوم وقبل كل شيء. لذلك العلماء قديما كانوا يشددون على الطالب أن لا يشرع في تعلم العلوم الشرعية حتى يحفظ القرآن. هذا دلالة عمق نظر، عمق فهم لقيمة القرآن في الحياة، وأنه ليس فقط شيء يتبرك به ويستأنس به، بل هو لمن صرف عنايته إليه دستور وبوصلة في حياة المسلم. نعم. قال رحمه الله: وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته. أيام الله يعني أفعال الله، كيف فعل الله بأهل الطاعة، كيف نجى قوم نوح وإبراهيم، وكيف نجى قوم آل لوط، وكيف نجى يوسف، هذا أفعال الله في أهل الطاعة، العواقب الخيرة لهم. نعم. قال رحمه الله: طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله من الأسباب الكلية للخير والشر. هذه قاعدة عامة يمكن أن تضع تحتها خط أهمية دراسة علم التاريخ. ما فائدة دراسة علم التاريخ؟ قال: فالتاريخ هو تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله من الأسباب الكلية للخير والشر. يعني القرآن والسنة وضع الله فيها قواعد عامة لأسباب الخير والشر. تفاصيل هذه القواعد وتطبيقات أين ستشاهدها؟ في قراءتك لعلم التاريخ، في قراءتك لعلم التاريخ. هذا كلام رصين من ابن القيم، أن الله في الكتاب والسنة رسخ لنا القواعد الكلية لأسباب الخير والشر. من يعمل صالحا له كذا، من يعمل سوءا له كذا، صح؟ قاعدة كلية. لكن تفاصيلها أين أجدها واقعية؟ لما أنظر في مآلات الصالحين وفي مآلات الأشرار عبر التاريخ، في قصصهم وأحوالهم، وكيف دائما أن عاقبة الخير إلى خير وعاقبة الشر إلى شر. هذه قواعد كلية، لكن أين تجد تفاصيلها وتطبيقاتها وتحقيق مناطها كما يقول أصولي؟ في ماذا؟ في تفاصيل كتب التاريخ. نعم. فصل: مغالطة النفس حول الأسباب. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني، القاعدة الثانية التي عليك أن تعرفها. احنا قلنا اليوم بدنا نخرج بثلاث قواعد. القاعدة الأولى أشياء تثبيت قانون السببية في الدنيا والآخرة، وهذه بعدها قاعدتان. القاعدة الأولى أهمية معرفة تفاصيل الخير والشر أو أسباب الخير والشر، معرفة تفاصيل هذه الأسباب، وهذا من أين يكون؟ أساسا من الكتاب والسنة، ثم النظر في التاريخ وحياة الناس. القاعدة الثانية التي عليك أن تفهمها وهي ماذا؟ أن لا تستخدم قانون السببية بشكل خاطئ. انظروا ماذا قال. قال الأمر الثاني، يعني القاعدة الثانية. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. وهذا يعني تضحك شحالك لأن مغالطة نفسه هذه الأسباب، يعني دير بالك تضحك على نفسك في قانون السببية. كيف؟ قال: قال وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد. ولكن نعم، إحنا الآن في شيء إحنا متفقين عليه، ما دمنا آمنا بقانون السببية باستقرائنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سنصل إلى قرار حاسم، وهو ماذا؟ أن المعاصي والغفلة من أبرز أسباب ماذا؟ من أبرز أسباب الضرر في الدنيا والآخرة، صح؟ إحنا آمنا بالسببية وعرفنا تفاصيل الشر، فعرفنا من خلال هذا الاستقراء أن المعاصي، لأنه الآن رجع لموضوعنا اللي إحنا فيه، أن المعاصي والغفلة عن الله من أبرز أسباب الضرر في الدنيا وفي الآخرة، هذا متفقين عليه. طيب أكمل. قال: ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة. هنا بصير المغالطة عند البعض. والله يا شيخ أنا فعلا آمنت بقانون السببية وعرفت أن المعاصي والذنوب سبب في الضرر في الدنيا والآخرة، لكن في شيء آخر ممكن أعتمد عليه وأتكل عليه، ما هو؟ المغفرة. أليس الاستغفار والتوبة سبب في محو آثار الذنوب والمعاصي؟ شو بدك تقول له؟ تقول له نعم، صح كلامك. طب هو إيش بده يعمل بالضبط؟ تعرفوا الحجين والناس اللي تعبانه اللي كل ما تشوفوا على معصي ايش بقول لك؟ لك ان شاء الله غفور رحيم يا اخي، مش انت بدك تسكروا عفو رب العالمين علينا يا اخي؟ ماشي، في قانون سببيه ايضا يجب انك تتعامل معاه بحنكه. نعم، الله جعل التوبه سبب في المغفره، تمام، ولكن هذا لا يعني استخدام قانون السببيه بهذه الطريقه، لا يعني، لانه لما نقول التوبه سبب للمغفره هذا له شروط وضوابط. انت اخذت الفكره العامه لكن لم تأخذها بضوابطها. نعم، التوبة والاستغفار والعمرة والحج والأعمال الصالحة سبب في تكفير الذنوب، لكن لا يجوز أن تعتمد على قانون السببية هنا في مغالطة نفسك والاتكال على هذه الجزئية في ماذا؟ في استمراء الذنوب والمعاصي والتهاون فيها. انظروا ماذا قال. أكمل. قال: ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة، وبفعل بالتسويف بقول لك يا شيخ خلاص بكرة بتوب، بكرة بستغفر وبتنحل أموري، يعني تزول آثار الذنوب والمعاصي. نعم. قال: وبفعل المندوبات تارة وبالعلم بقول لك يا خلاص بصير أصلي شيخ الوتر وقيام ليل وربنا بيغفر لي، يعتمد على هاي القضية. طيب. قال: وبالعلم تارة. بالعلم تارة، قال بصير أطلب العلم وبصير مع المشايخ، ماشي يعني عندي ذنوب ومعاصي وبنظر أفلام مش مشكلة، هذه بالله يخلوا لي إياها ماشي. في المقابل ماذا؟ بصير أطلب العلم وأحضر مع الناس المجالس، أليس هذا سبب في مغفرة الله؟ هو بده يحاول يدخل قانون السببية في بعض البعض ويجيب كل الأشياء يوضعها في نفس الرف، وهذه مشكلة سنتكلم عنها بعد قليل. اقرأ. قال: وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، وبالاقتداء والاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة. إيش يعني؟ من يخبرني ماذا يعني والاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة؟ عائشة. يعني زي يعني ها بس بدك تقرب. أيوة شيخ أحسنت، إنه هي فلان يا شيخ والله من الليل للنهار سكر وموسيقى وكذا، وهي شوف كيف ربنا فاتح عليه أموره طيبة، خلص إذن الأمور ماشي يعني لا تسكرها عليه، فيحتج بأشباهه من أهل المعاصي والذنوب أنهم مصرون على معاصيهم، ومع ذلك في الظاهر هم ماذا؟ سعداء وفي رغد من العيش وفي قصور وفي فلل وما شابه ذلك، فيحتج بأشباهه ونظائره على استمراء ذنوبه ومعاصيه. نعم. قال: وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. يعني أسياده اقتداء بالأكابر، في كل بلد جعلنا أكابر مجرميها فيقتدي، يقول لك شوف المسؤول الفلاني أيوما ماشي فيقتدي به. طيب. قال رحمه الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح. كثير من العوام الجهال يفعل ما فعل بقول لك خلص بحكي أستغفر الله بتروح المعصية مش خلصت كذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه. كما صح الطريقة للتوظيف الخاطئ للأسباب. أنا طبعا ليس من أهل الفقه، هذا ما هو الضلال والعياذ بالله. أنا بفعل السبع وذمتها، بعدين مش ربنا قال أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إيش الحديث؟ غفرت خطاياه ولو كان من زبد البحر. خلاص حليناها يا شيخ، من الصبح للمساء بنضل نعمل معاصي وفي آخر المساء نحكي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. يعني لا تحجر واسع. ابن القيم يقول لك إيش هذا الفهم الخاطئ والتلبيس في استخدام قانون السببية. نعم. قال: وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل هذا من أهل مكة، يعني هذا من أهل مكة لسيدنا الشيخ يعني يكون. نعم. قال: اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. خلاص قل إحنا بنعمل المعاصي وفي آخر شيء بنروح منطوف حوالين الكعبة ومحت المعاصي قصد الشغلة سهر يا شيخ. وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله ذنبه، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء، وقال أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به، وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من ساعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. شوف الكلام الفاسد، يعني كثر المعاصي من ترجع رب العالمين الكريم، وهذا من كلام أهل الفساد والضلال والعياذ بالله. شوف التوظيف الخاطئ للنصوص الشرعية كيف جلب على الناس هذه المعاصي والذنوب والاستمراء لها. نعم. وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. شوف الكلام الخطير، قل أنت لازم ما تتنزه من الذنوب. ليه؟ قال إذا تنزهت من الذنوب وتركتها فأنت جاهل بسعة عفو الله. شوف الكلام الفارغ هذا. نعم. وقال الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. وقال محمد هذا الكلام الفاسد الآخر، إذا تركت الذنب فأنت ماذا؟ متجرئ على مغفرة الله. يعني شو بدك أنا أسوي؟ لا اعمل الذنوب، انك اذا فعلت الذنوب وعصيت هذا دليل انك مؤمن ان الله غفور رحيم. شوف كيف الشيطان يلبس سبحان الله على عقول هؤلاء. نعم. وقال كثر في غلاة الصوفية قديما، هذا النمط كثر في غلاة التصوف قديما الدخول في المعاصي والإباحية والفجور والخنا ويتكل على ماذا؟ على العفو. لذلك ابن القيم يتكلم عن شيء رصده في حياة كثير من غلاة أهل التصوف. نعم. وقال محمد بن حزم رحمه الله: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. شوف استغفر الله. قال رحمه هذا الله: هذا بلغ من الجاهل وبلغه. واحد يقول: اللهم عصمنا من الذنوب، أنت بتقول: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. يعني أفهمتم حجم الجهل؟ نعم. قال رحمه الله: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر. مسألة الجبر يعني هذا درسناه في العقيدة الواسطية، من يعتقد أن العبد مجبور على فعله ليس له أي اختيار، فبقول لك خلاص ما فيش فائدة من أي شيء يصدر مني، أنا مجبور. نعم. قال: وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. فإذا كان مجبور على المعاصي أقول لك لا تخاطبني، أنا مجبور. تمام. إذن مجبور إني أخذ أنا مالك برضه، وإنه يفعل الناس ما يفعلوا في محارمك، ولا تلومهم لأنهم مجبورون مثلك. يعني هذه ليست طريقة تفكير علمية في التعامل مع هذه المسائل. نعم. قال: ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان. نعم. وأن أيضا بعض الناس يغتروا بالعقيدة الإرجاء، أن العمل ليس داخل في مفهوم الإيمان، الإيمان فقط سيدنا الشيخ في القلب، أما الظاهر مش مشكلة. وهذا أيضا من العقائد الفاسدة. شوف العقائد الفاسدة أثرها على الدين قبل قضية الأشعرية في نفي السببية، الإرجاء، الجبر. لذلك إخواني لما نقول تعلم العقائد مهم، العقائد تؤثر على السلوك إلى الله، ليست فقط مجرد مسائل نظرية، العقائد مسائل سلوكية تؤثر في مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا من كلام غلاة المرجئة، إنه يقول إيمان الزاني صاحب الخناء مثل إيمان جبريل، سيم سيم. هذا والعياذ بالله من أفجر العقائد، أنك تجعل إيمان الفاسق كالزاني صاحب الخناء كإيمان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، بحجة أن الإيمان في القلب. شوفوا العقيدة الفاسدة كيف توصل صاحبها إلى مثل هذه الأقوال التي يتنزه اللسان عن ذكرها. نعم. الخطأ في الحب. قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين، وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله عز وجل بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده، فيفعل المعاصي ثم يظن أنه بمجرد محبة للأولياء سيغفر له مهما فعل من المعاصي. نعم. قال: ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحة، فلا يدعوه أن يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ظن أن الله يتعامل كما يتعامل الملوك مع حواشيهم والعياذ بالله. نعم. قال: ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا. قال: فيقول: أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. يعني لو أنت سمعت هذا الكلام والمقنع صح ولا لا؟ لكن هو يحتج به على استمرائه للذنوب والمعاصي، يقول: أنا أفعل الذنوب والمعاصي، وإياك أن تحجر رحمة الله، فإن الله سبحانه رحمته وسعت كل شيء، وأنا مضطر وهو سبحانه غني عني، بالتأكيد سيرحمني. كل هذه استعمالات أو توظيفات فاسدة لعقائد هي في الأصل صحيحة، لكن يوظفها بشكل فاسد. فهذا ابن القيم يحاول أن يعالجه: إياك أنك مع الوقت تستمر الذنب والمعصية وتتكل على رحمة الله. وأنا هذا سمعته من كثير من الشباب، بيجيني الشاب يقول: أنا يا شيخ واقع في معاصي وذنوب، يوم عرفه بيمشي الحال، يعني سنة ماضية. لا هذا كلام حقيقي، سألني أحد الإخوة وهو يحاول أن يبحث عن ملاص، هو ما الذي حدث؟ أنه سئم من مجابهة معصيته واستسلم لها، فيحاول أن يبحث عن ماذا؟ عن طرق أسهل لمعالجة القضية. قال: خلص يوم عرفه ويوم عاشوراء وبيمشي الحال. صح؟ لا، ما بيمشي الحال. أن تستسلم للمعصية والذنب ولا تدافعها بحجة أن الله غفور رحيم، وبحجة عرفة وعاشورة، وأن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور، هذا توظيف خاطئ وفهم خاطئ لنصوص الشريعة. عليك أن تدافع المعصية، وإلا فهذه الأمور لا تأتي بمفعولها. إذا أنت لا تدافع المعصية وتجاهر بها أو مستمر عليها ولا تكافحها، اعلم أن كل هذه النصوص ليست في حقك. الله يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء من يستحق أن يفكر في ماذا؟ في قضية رحمة الله. أما لا هو مؤمن ولا مهاجر ولا مجاهد ولا يجاهد نفسه، والجهاد يشمل جهاد النفس، لا يجاهد نفسه، هذا إياه أنه يقعد يقول لي إن الله غفور رحيم، أن الله غفور رحيم في سياقها لمن يستحق الرحمة، ها إن الله غفور رحيم لمن مين؟ لمن يستحق الرحمة. ومن يستحق الرحمة هو من يجاهد ويدافع، أما الذي يستمرئ المعصية ولا يدافعها ولا يزاحمها فهذا ليس أهلا لأن يتعلق بنصوص الرجاء وآيات سعة رحمة الله وكرمه، ليس أهلا لأن يتعلق بذلك. وأما كيف يعامله الله فهذا شأن ربي سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل. هذا الطريق الجأ في فهم القرآن، يقول لك الله ماذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ولسوف يعطيك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم فإيش؟ فترضى. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أن يعذب أحد من أمته؟ لا. إذن خلص اعملوا المعاصي يا شباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى أن أحد من أمته يعذب فلن تعذبوا، وهكذا يفعل بنصوص الكتاب والسنة، ولهذا لعب، هذا لعب. نعم. قال رحمه الله: وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، فإنه يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. نعم. فحاشا. إذا أردت أن تفهم الآية بشكل صحيح، ولسوف يعطيك ربك فترضى، النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يرضيه؟ ما يرضي الرب. وبما أن الرب يريد تعذيب الفاسقين والظلمة فهذا أصلا ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، أن صنفا من الناس يعذب لشدة عتوه على الله، وليس الكلام كما فهمته أنت أصلا. نعم. قال رحمه الله: فحاشا رسوله أن يرضى بما لا يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين. يعني هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، من الذي يستحق أن يستشهد بها ويسقطها على نفسه؟ التائب من الذنب وليس المصر على الذنب. شوف لذلك قال ابن القيم: هذه الآية في حق التائبين الذين عادوا إلى الله وأنابوا من الشرك ومن غيره، هؤلاء يستأنسون بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أما المصر على الذنب هل يحق له أن يستشهد بهذه الآية؟ يقول لك أنا مصر على ذنبي إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا، أنت توظف القرآن وتفهمه على هواك وليس كما فهمه السلف. نعم. قال رحمه الله: ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها. يعني لو كانت هذه الآية تشمل حتى الذي لا يتوب ولا يفكر في التوبة ما عاد هناك فائدة أصلا من إيش؟ من كل نصوص الوعيد، ما في داعي تحذر أحد من النار. ليه؟ لأنه خلص إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائب ولغير التائب. إذن هل فيه هناك مغزى أن أقول من عصى الله له كذا وكذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه الآية توظف للتائب ولا توظف للمصر على معصيته. نعم. قال: وحديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. نعم. قال: وهذا إنما أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه ها هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فآية سورة النساء: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين. وأما آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه خاصة بمن؟ بالتائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك فما دونه، هذا يشمل من؟ فقط التائبين. أن الشرك هل يغفره الله لمن لا يتوب؟ ولا خلاص صاروا كل الكفار في الجنة زي ما بدهم جماعة الدين الإبراهيمي وغيرهم؟ لا، فنقول إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك فما دونه، هذا بشرط التوبة. وأما آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه نعم في غير التائبين، فيقول الله أن الشرك لمن لم يتب منه لا أغفره. وأما ما سوى ذلك من الذنوب ما قال سأغفره للجميع، شو قال؟ لمن يشاء. بالتالي متعلق بغير بالمشيئة، متعلق بالمشيئة فقط. نعم. قال رحمه الله: فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. نعم. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته. نعم. وهذا الناس يستدل بهذه الآية على معاصيه، فيقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي غره؟ في نفس الآية ذكر السبب، كرمه، ما الذي غره ربك الكريم؟ فقال كرمي، هذا معنى أنه لقنه حجته، أعطاه الحجة في نفس الآية. نعم. قال وهذا جهل قبيح، وإنما وهذا خطأ. يعني توظيف الآية تقول ما الذي غرك بربك الكريم، تقول يا رب غرني في كرمك، لا أنت، ما هو خطأ هذه الإجابة. لا يجوز أن توظف الآية لتستدل بها على استمرارك في المعاصي والذنوب وتقول يا رب غرني فيك كرمك بالتالي بدي أفعل الذنوب لأنك كريم، هذا خطأ ولا يجوز أن تقوله. نعم. قال وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان. نعم. الذي غرك حقيقة ليس كرمه، وإنما هواك وحبك للاستمرار الذنوب والمعاصي. نعم. قال ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه، وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله تعالى أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. يعني بعض الناس يستدل بالآيات التي ظاهرها أن النار للكفار فقط، فيقول واضح أن القرآن بحكي أن المؤمنين مهما فعلوا في الذنوب والمعاصي لا يدخلون النار، خلص، لأن الله يقول عن النار عدت للكافرين. إذا إحنا زنينا وش فعلنا وفعلنا وفعلنا هل ندخل النار؟ لا، ما ربنا إيش بقول عن النار؟ وعدت لمين؟ للكافرين. إذا هل المؤمن العاصي سيدخلها؟ لا، نقول لا، هذا خطأ. وقالوا عدت للكافرين أي في درجات ودركات منها، لكن هل كل درجات النار للكافرين؟ هناك قسم من دركات النار أعدها الله للعصاة من أمة الإسلام، وسيدخلونها ويخرجون منها بعد أن يأخذوا نصيبهم من العذاب. فتوظيف هذه الآيات بهذا الشكل الخاطئ واقتناعك أن النار فقط للكفار أيضا فهم خاطئ لنصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله ثم هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط، وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة. هذا ذكرت مثاله قبل قليل، بعض الناس يتكل يعمل المعاصي ويتكل على يوم عاشوراء ويوم عرفة. نعم. قال حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر حتى قصد عاشوراء وعرفة زيادة، يعني خلص مو عاشوراء السنة الماضية وعرف الماضية والقادمة، فأصلا في عنده بونص يعني في تكفير الذنوب والمعاصي. قال هكذا يقول يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة إيش زيادة، يعني خير زيادة، أنا عندي أصلا رصيد. نعم. قال ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا يعني محال. تتوقع أن عرفة وعاشوراء سيكفر الكبائر وأنت مصر عليها، إياك أن تفكر بهذه الطريقة أبدا، هذا خطأ في الفهم. نعم. قال رحمه الله هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار تساعد الصوم وعدم الإصرار تساعد مش لتساعد، فإن لم يصر على الكبائر قال فإن لم يصر تساعد صومه ليوم عرفة مع عدم إصراره على المعاصي على ماذا؟ على مغفرة الذنوب، لأنه الإصرار على الصغيرة هو بحد ذاته إيش؟ كبيرة. فأي إنسان مصر على صغيرة إخواني يوم عرفة ويوم عاشوراء ما بيجاوبوا معاه باختصار، أي إنسان مصر على صغيرة هو واقع في كبيرة. إصرارك على صغيرة، إصرارك على النظر الحرام، إصرارك على حقوق الوالدين، إصرارك على أي معصية هو كبيرة، بالتالي يوم عرفة ويوم عاشوراء لا ينتج المغفرة التي أنت تتصورها. تفاهم خطأ الموضوع، هذه الأيام صيامها يكفر الذنوب متى؟ إذا أنت لم تصر على الصغائر واجتنبت الكبائر، لم تصر على الصغائر واجتنبت الكبائر، يأتي يوم عاشوراء كما قال يتساعد الصوم مع عدم الإصرار على مغفرة هذه النتف وهذه المعاصي. وأما مع وجود الكبائر واستمرارك في هذا المضمار لن ينتج الأمر. يمكن يقول أن يكفر عاشوراء وعرف الكبائر بشرط وجود التوبة النصوح. يعني شخص عنده كبائر بقول لك أنا خلص أنا ما راح يجاوب معي عرفة، أقول أخي إذا تبت توبة النصوح وأقبلت على الله وعزمت على ترك الكبائر، قال ابن القيم يمكن، لا نتألى على الله، يمكن أن يؤثر. لكن الأصل العام أن المصر على الكبائر أو المصر على الصغائر والإصرار على الصغائر من الكبائر لا ينتج معه عرفة وعاشوراء. نعم. قال رحمه الله: كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه وتعالى قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. قال رحمه الله: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن هذه قاعدة ضعوا تحتها خط. لما أقول أنا أحسن الظن بالله، من الذي يحق له أن يقول أنا أحسن الظن بالله؟ هل العاصي المدمن على معاصيه وذنوبه؟ لا. يقول لك الذي يحق له أنا أحسن الظن بالله ويتكل على حسن ظنه بالله من هو؟ الذي يحاول أن يحسن وأن يتقن وأن يستغفر ويتوب، هذا الذي يحق له أن يقول والله أنا أحسن الظن بسعة رحمة الله. لذلك قال: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع إيش؟ مع الإحسان. يعني بدي أتقن عمل الصالح وأجاهد على ترك المعاصي والذنوب، وسعيت بقول أنا عندي حسن ظن بالله أن الله يغفر لي. وأما وأنا مصر على المعصية إياك أن تقول والله أنا عندي حسن ظن بالله، لأنك هنا أنت تعبث بهذه النصوص، تعبث بقضية حسن ظن بالله ولا تنزلها في مكانها الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. قال: وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. هذه القاعدة. وأما المسيء والمصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي أصلا هي سبب مانع لك من قضية حسن الظن. نعم. قال: وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. فإن نعم. هو يقول إذن إنما يتصور وجود حسن الظن بالله لمن كان مقبلا على الله راجيا منه، وأما المسيء والمصر على المعاصي والذنوب ولا يرعوي عنها، قال هذا أصلا لا يتصور منه أن يحسن الظن بالله، وإنما هو يعبث ويهزل بنفسه ولا لا يتصور منه. مثل العبد الآبق. مين العبد الآبق؟ الذي عبد هرب من سيده وهو مصر على الهرب. هل بقول أنا مصر على الهرب بس أنا متأكد سيدي راح يعطيني مكافأة؟ يعني أنت مثلا عامل مشكلة مع أبوك، مخرب له السيارة وعامل مشاكل وهارب من أبوك، وما زلت مصر على الهرب وعامل المشاكل مع الوالد، هل يعقل منك أنك تقول بس أنا متأكد والدي يعني أكيد راح يعطيني مكافأة على شغلي هذا؟ قال هذا جنون، هذا ما في إنسان يفعل هذا. لكن من الذي يحسن ظن بوالده؟ والله أنا أخطأت في حق الوالد لكنني بضبط الأمور، بحاول أحسن العلاقة، بحسن الظن إنه إن شاء الله لعل وعسى إنه إيش تتحسن. هذا مثال صغير ولله المثل الأعلى. أنت آبق عن الله مصر على ذنوبك ومعاصيك، تقول بس أنا عندي حسن ظن بالله إنه راح يكافئني، قلت أنت يعني تستغبي على نفسك وتستغفل وتظن أن الله سبحانه وتعالى يستغفل بمثل هذه الاعتقادات الفاسدة. الذي يحق له أن يحسن الظن بالله ويتكلم عن حسن الظن بالله هو إنسان محسن كما قال ابن القيم، مقبل على الله يريد أن يفتح صفحة جديدة معه. أقول له إيه نعم، افتح صفحة جديدة وأحسن الظن بالله أنه سيمحو الماضي ويعينك على المستقبل، هذا بفتح له الأمل والرجاء. أما إياك أن تأتي لشخص مصر على المعاصي تقول له يا أخي أحسن الظن بالله، لا، هذا أقول له تعال أخي أن الله شديد العقاب، هذا مش مقام أن تقول له أحسن الظن بالله. أنا بقول له أحسن الظن بالله إذا أردت أن تتوب وتعود إلى الله، أحسن الظن بالله أنه يقبلك. أما وأنت على هذه الحالة تقول له أحسن الظن بالله، ترى أنت خدعته ولقنته حجة فاسدة ليستمر في ماذا؟ في عتوه وفساده. نعم. قال رحمه الله: فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطواعهم له، كما قال أحسن الناس ظنا بالله حقيقة هم أكثر الناس طاعة لله، هذا هو الفهم الصحيح لحسن الظن بالله. كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إذن أصلا يقول لك الفاجر سبب إساءته في العمل هو ماذا؟ سوء ظنه بالله أصلا. ولو إنسان يحسن الظن بالله من قلبه من عمقه، إنسى اللسان، لو إحسان يحسن الظن بالله من قلبه بالله عليك هل تجده مصر على المعصية؟ لا يمكن. لكن أصلا الفاجر سبب استمراره في غيه وفساده سوء ظنه بالله وعدم تعظيمه. مجلس اليوم فقط نخدم بهذه الفكرة. نعم. رحمه الله. الكاميرا وصلت شاء. طيب بسم الله. قال رحمه الله: وكيف يكون محسن الظن بربه؟ أمر الله وشرع الله وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، وكيف يكون حسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هل تعقلون أن إنسان يحارب الله ورسوله جهارا ونهارا، إنسان يحارب الكتاب والسنة، إنسان محب للمعاصي مقبل عليها نافر من الطاعة بعيد عنها، هل تعقلون أن مثل هذا الإنسان أهل لأن يحسن الظن بالله؟ هذا بعيد غاية البعد. نعم. قال: وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا طبعا يأمر. خلينا نعيد العبارة، لما قال هو دخل في قضية أصحاب العقائد الفاسد، قال: وعاد أولياءه ووالى أعداءه، قال: وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. هنا يتكلم عن الفرق المعطلة للصفات الذين يقولون إن ظاهر نصوص الصفات كفر وجهل، هكذا يقول بعضهم، إن آيات استواء على العرش وأن الله تكلم تكليما وأن الله ينزل ظاهرها كفر وجهل، هكذا يقولون. طب ما هو الصحيح فيها؟ قال: تأويلها وتحريفها. قال: الذي أصلا يؤول هذه النصوص وهو ليس تأويلا بل يحرفها ولا ينزلها على منازلها، هل هذا يحسن الظن بالله؟ فهنا أيضا يضرب بعض أهل العقائد الفاسدة الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، يقولون هؤلاء ليسوا أهلا لحسن الظن بالله. طبعا هذا الكلام تنزيله على الأعيان والواقع يحتاج إلى فقه وفهم، فقط يتكلم بكلام عام، لكن الأفراد منهم من يكون معذورا منهم من يكون متأولا حقيقة، فالتنزيل على الأعيان هذا باب آخر يدخل فيه بحكمة. نعم. قال رحمه الله: وكيف يحسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب كعالي أصحاب الفرق المبتدعة. نعم. وقد قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ربكم أهلكهم. ما الذي ظنوه في الله؟ ظنوا أن الله لا يسمع الصوت الخفيف، يعني إذا أنا حكيت مع شاب بصوت منخفض قالوا الله لا يسمع معاصينا الخفيفة، هذا الظن بالله أهلكهم. قال: فما بالك بمن ينفي نصوص الصفات، وما بارك بمن يعتقد في الله ما لا يعتقد. لم ينفي فقط السمع الخفي بل نفى سمع الله لكل شيء وأبطل كلام الله وأبطل أمر الله. قال: هؤلاء ألا ترديهم هذه المعتقدات؟ ألا تكون سببا في هلاكهم؟ بلى والله. نعم. ما داموا غير معذورين فيها. نعم. قال: فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن، وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا. هذه الخلاصة، الذي يظن يفعل المعاصي والذنوب ويستمرئها وبعد كل هذا من غير توبة يقول أنا أحسن الظن بالله أنه سيدخلني الجنة، فماذا يقول ابن القيم؟ فإذا ظن هذا المذنب المصر على معاصيه أنه سيدخله الجنة على الرغم من هذا الاستمرار وهذه المبارزة، قال كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان ولا إحسان ظن بربه. وقل له أنت مغشوش، أنت تلبس على نفسك ظنك أنك تفعل المعاصي والذنوب بدون توبة، ثم بعد ذلك أن الله سيدخلك الجنة، هذا ليس اسم الصحيح حسن ظن بالله. إيش اسمه؟ غرور وخداع. لذلك أي شخص بيناقشك في هذه القضية يقول له عمي أنت عندك مشكلة، أنت فاهم مفهوم الحسن ظن بالله خطأ، أنت ما أنت فيه من الاستمرار على الذنوب والمعاصي مع ظنك أنك ستدخل الجنة بهذه الصورة، هذا ليس اسمه الشرعي حسن ظن بالله، اسمه غرور وخداع وضحك على النفس. وأما حسن الظن بالله هذا المفهوم إنما يكون لمن يجاهد نفسه على ترك الذنوب والمعاصي ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله أن الله يعينه وأن الله يغفر له. وأما وأنت مقيم على حالك إياك أن تغتر بقضية عفو الله وستره. نعم. قال رحمه الله: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقن الله، وأن الله يسمع ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به. وقف، هذه فقرة بدك ترجع تعالجها مرة أخرى. قل شوف هذا الإنسان الجريء على الله والذي يغتر بحلم الله ثم بعد ذلك يقول لك أنا أحسن الظن بالله. شوف كامل التناقضات. قال هو في البداية ماذا؟ قال تأمل هذا الموضع كيف يجتمع في قلب العبد أنه متيقن أنه في يوم آخرة ملاق الله ومتيقن أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه، ولو سألته قال وأعلم أنه يعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليه خافية، وأنه موقوف بين يديه يوم القيامة، وهو مع كل هذه الاعتقادات إيش؟ قال وهو مع ذلك مقيم على مساخطه مضيع لأوامر الله معطل لحقوق الله، ثم هو بعد ذلك إيش؟ يقول لك أنا أحسن الظن بالله. يعني كيف اجتمعت هذه؟ كيف ركبت معك أصلا تعمل كل هذه الأمور؟ أنت توقن بكل الاعتقادات السابقة ومع ذلك لم تستحي من الله، معتقد أن الله يراك ويسمعك ويرى مكانك، ومع ذلك لم يولد ذلك عندك في قلبك إيش؟ استحياء من الله، أنت مقيم على معاصيه وعلى مساخطه بعيد عن طاعته، بعد ذلك أتجرؤ أن تقول أنني أحسن الظن بالله؟ يا أخي أنت تلعب، أنت عابث. إذا كان كل معتقداتك السابقة لم تورثك حياء من الله فإياك أن تتكلم عن قضية حسن الظن بالله، أنت إنسان غير مستخفي من الله وغير مستحي من الله، فليس مكانك مكان حسن الظن، مكانك مكان العقوبة والانتقام، مكانك مكان إيش؟ العقوبة وإنزال العذاب، أنك غير مستحي. يا أخي لو أنت بتجاهد ما عندي مشكلة، أنت مقيم على ذنوبك ومعاصيك مع كل المعتقدات السابقة اللي سردها ابن القيم، وبعد ذلك لك وجه أن تقول أنني أحسن الظن بالله. يا أخي أول روح استحي من الله سبحانه واعترف بضعفك وابكي على خطيئتك، بعد ذلك تتكلم عن حسن الظن بالله. أما مع هذا الإصرار فملفك ملف آخر ويحال إلى جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله: وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله لقد شغلني وجعك. قالت: فرقت يعني وزعتيها على الفقراء. نعم. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكل على حسن ظن بالله، بل خاف وخشي أن يعاقبه الله إذا بقيت هذه 6 دنانير قبل أن يوصلها إلى مستحقيها. لاحظوا كيف خوف أن الله يعاقبه على 6 دنانير، وأنت أيها المسكين تحسن الظن بالله وأنت مصر على المعاصي والذنوب. إذن إخواني قضية حسن الظن بالله أظن قضية تحتاج إلى إعادة موازنة وفهم صحيح منك. حسن الظن بالله هذا المفهوم متى أوظفه في حياتي وأنزله على نفسي؟ إذا كنت أجاهد نفسي على التوبة، نعم أحسن الظن بالله أن الله سيساعدني وسيغفر لي الماضي السيء وسيمحو الخطايا والذنوب، إذا كنت أجاهد نفسي. أما أنا أكون إنسان مدمن على النظر للحرام ومدمن على العلاقات المحرمة ومدمن على أكل الحرام وغير مهتم بالتوبة وبعد ذلك أجي أقول حسن الظن بالله، هذا توظيف خاطئ لهذا المفهوم في غير مكانه، وحاول أن تبصر الناس في هذه القضية. لا أريد أن أشق عليكم أكثر من ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرجاء.